بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كانوا مشركين لم يجب قتالهم إلا إذا بدأوا بالقتال، لقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وإلا إذا وقع النفير، فإن غلب على ظن المسلمين الظفر استحب قتالهم، ولهم لبس ما تجب فيه الفدية إن احتاجوا إليه ويفدون، وإلا فتركه أولى. فإن أذن لهم العدو في العبور فلم يثقوا بقولهم فلهم الانصراف، وإن وثقوا بهم لزمهم المضي على الإحرام. وإن طلب العدو خفارة على تخلية الطريق وكان ممن لا يعرف بأمانة لم يلزم بذله، وإن وثق والخفارة كثيرة لم يلزم أيضا، ويكره بذلها إن كان العدو كافرا، وإن كانت يسيرة فقياس المذهب وجوب بذلها. ومن حصر عن واجب لم يحصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فالخفارة هي المال الذي يدفع لقصد أن يؤمن حين مروره بهذا المكان. وقد كانوا سابقا إذا قصدوا الحج أو السفر يحتاجون إلى بذل الخفارة، بمعنى أنه إذا أتى بعض الأماكن أو بعض القبائل يأتي شخص ويأخذ منهم خفارة، يعني مبلغا من المال، لأجل أن يؤمنهم حتى يتجاوزوا هذا المكان. هذا ما يسمى الخفارة. نعم. ومن حصر عن واجب لم يتحلل عليه دم حجه صحيح، وإن ضل عن عرفة دون البيت تحلل به. والفرق بين الواجب والركن أن الركن لا بد من الإتيان به، ليس له بدل، وأما الواجب فإن قدر أن يأتي به، وإلا فإنه يعدل إلى البدل وهو الفدية. نعم. وإن ضل عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه. وذي سبق لنا في من حصر أو منع من عرفة. نعم. وقلنا أن هذا تارة يكون قبل الوقوف وتارة يكون بعد الوقوف. ومن حصر عن طواف الإفاضة وقد رمى وحلق لم يجز تحلله لنحو جماع. ومن وجب عليه دم بسبب حصره رجع بالدم. لماذا؟ لأنه لم يحل التحلل الثاني، لم يجز تحلله لنحو جماع، فالجماع ومقدمات وكذلك العقد يمنع منه. أما مسألة الطيب ولبس المخيط وحلق الشعر فهذا يباح له، لأنه حل التحلل الأول ولم يحل التحلل الثاني. ومن وجب عليه دم بسبب حصره رجع بالدم على من حصره، يعني على الذي تسبب في حصره. وكذلك لو حصل مثل الدم بسبب فوات فالدم يكون على من تسبب في ذلك. نعم. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني أو إن مرضت فريا أن أحل، خير بوجود مشروطه بين تحلل مجانا وبين بقاء على إحرامه. وإن قال إن مرضت مثلا فأنا حلال، حل بمجرد وجوده. نعم. والفرق بين في مسألة الاشتراط بين قوله إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أنه متى حصل الحابس حل تلقائيا، وأما في مسألة فلي أن أحل فإنه ماذا يكون بالخيار. وقد سبق لنا أن الاشتراط عند الإحرام له أربع صور، تذكرون هذا ولا؟ الصورة الأولى أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، والصورة الثانية أن يقول إن حبسني حابس فلي أن أحل، والصورة الثالثة أن يشترط أن يحل متى شاء، والصورة الرابعة أن يشترط أنه إن أفسد نسكه لم يقضه. فالصورتان الأوليان تصح صحيحتان، وأما الثالثة والرابعة فلا يصح. الصورة الثالثة أن يقول أن يشترط أن يحل متى شاء. لماذا لا يصح؟ نقول لأن الإنسان متى شرع في النسك لم يكن له الخروج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة: تمام الأفعال والحصر والاشتراط. وأما إن أفسده لم يقضه هذا واضح، لأن الحج إذا فسد وجب وجب قضاؤه. نعم. باب الهدي والأضاحي. الهدي ما يهدى إلى الحرم من نعم وغيرها، والأضحية ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى، ولا تجز أضحية من غير هذه الثلاثة. طيب، يقول رحمه الله: باب الهدي والأضاحي. الهدي كما قال ما يهدى إلى الحرم من نعم وغيرها، من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله عز وجل تقربا إليه. والأضحية ما يذبح في أيام الأضحى أو ضحى أيام الأضحى تقربا من بهيمة الإنعام تقربا إلى الله، ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تبارك وتعالى. والأضحية والهدي يفترقان، يعني يجتمعان ويفترقان. فمن الفروق بين الهدي والأضحية: أولا أن الهدي لا يحرم شيئا مما يباح بخلاف الأضحية. فمثلا الإنسان لو أن شخصا أراد أن يهدي إلى الحرم إبلا أو بقرا أو ما أشبه ذلك، فلا يحرم عليه من شيء من حلق الشعر أو الظفر أو البشرة شيء. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي إلى مكة فلا يحرم عليه شيء مما أباح الله له. هذا فرق. الفرق الثاني أن الهدي يختص بمكان معين وهو الحرم، وأما نعم الحرم ذبحا وتفرقة، أن الهدي يختص بمكان معين وهو الحرم ذبحا وتفرقة بخلاف الأضحية، فالأضحية تصح في سائر الأقطار. كذا ليف؟ تصح في سائر الأماكن، أما الهدي فهو خاص بالحرم. الفرق الثالث أن الهدي يتعين بالتقليد والإشعار بالنية، يتعين بالتقليد والإشعار بنيته بخلاف الأضحية. هذه كم؟ ثلاثة. الرابع أنه يسن تقليد الهدي إن كان بقرا أو غنما، أو إشعاره إن كان بدنا يعني إبلا بخلاف الأضحية، فلا يسن فيها إشعار ولا تقليد. وسيأتينا معنى الإشعار والتقليد. إذن من الفروق أن الهدي يسن إشعاره وتقليده، إشعاره إذا كان إبلا وتقليده إذا كان بقرا أو غنما. من الفروق أيضا أن الهدي لا يختص ببهيمة الأنعام، أن الهدي لا يختص ببهيمة الأنعام، ولهذا عرفنا الهدي بأنه ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها. فلو أن إنسانا مثلا بعث إلى الحرم طعاما كيسا من الرز يسمى هديا. أما الأضحية فهي خاصة ببهيمة الأنعام. ها؟ لا، نفس الشيء. الفرق السادس أنه يعتبر التمليك في الأضحية، يعتبر التمليك في الأضحية بمعنى تمليك الفقراء، وأما الهدي فلا يعتبر. قالوا فيكفي إطلاقه لفقراء الحرم، فلو ذبح الهدي وأطلقه لفقراء الحرم من شاء أن يأخذ فليأخذ فله ذلك، وأما الأضحية يقول لا بد فيها من التمليك. هذه هي الفروق بين الهدي والأضحية. والهدي أنواع، أنواع. النوع الأول هدي المتعة والقران، وهذا واجب. قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والثاني جزاء الصيد، أيضا يسمى هديا. والثالث هدي الإحصار. والرابع فدية الأذى، لأن من خصالها النسك. والخامس هدي الإفساد، يعني إذا أفسد النسك، كما سبق أن من جامع قبل التحلل الأول وجب عليه ايش فسد نسكه ووجب المضي فيه وعليه الفدية وهي بدنة. السادس هدي الفوات، استقدم لنا من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي، أربعة أشياء. من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويهدي ويقضي ويهدي، هذا يسمى هدي الفوات. الثامن هدي التطوع. السابع نعم هدي التطوع، هدي التطوع يعني ما يهدي الإنسان تطوعا، فلو أن شخصا مثلا حج مفردا وذبح هديا هذا يسمى تطوع، هدي التطوع. أو بعث إلى مكة هديا يسمى هدي تطوع. الثامن ما وجب لترك واجب، الهدي الواجب لترك واجب، من ترك نسكا فليرق دما هذا أيضا يسمى هديا. كم هذه؟ ثمانية. التاسع الهدي المنذور، الهدي المنذور وله صورتان أو هو نوعان، الهدي المنذور نوعان. النوع الأول هدي مطلق، يعني الهدي المنذور المطلق بأن قال لله علي هدي، لله علي هدي فيختص بالحرم لأن الحرم هو مكان الهدايا، هديا بالغ الكعبة. والثاني النوع الثاني أن يكون معينا، الهدي معين، وهذا المعين له صورتان. الصورة الأولى أن يطلق ذكر المكان بأن يقول لله علي نذر أن أهدي هذه الشاة أو هذه الشاة هدي، ولا يعين المكان فيتعين في الحرم. والصورة الثانية أن يضيف الهدي إلى الكعبة أو الحرم أو مكة، والحكم أنه يختص بالحرم في الحالين. إذن الهدي المنذور منه ما هو مطلق بأن قال لله علي إيش نذر أن أهدي أو لله علي هدي فيجب عليه أقل ما يسمى الهدي ويختص بماذا؟ بالحرم. والثاني أن يعين، أن يعين إما أن يعين النوع بأن يقول هذه الشاة هدي فتتعين ويكون المكان في الحرم، أو يعين النوع والمكان بأن قال هذه الشاة هدي للكعبة أو هدي لمكة أو هدي للحرم فيتعين. فصارت الآن أنواع الهدي كم؟ تسعة. نعم. الأضحية قلنا ما يذبح من إبل وبقر وغنم، ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام العيد تقربا إلى الله عز وجل. وعرفنا أن الهدي منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، منه ما هو واجب ومستحب. أما الأضحية فاختلف العلماء رحمه الله في حكمها، فجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها، سنة مؤكدة يكره للقادر تركها. والقول الثاني أن الأضحية واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أنها واجبة، تجب الأضحية، لكن مرادهم إذا كان قادرا، لأن الواجبات مناطة بماذا؟ القدرة. بالقدرة، بالقدرة. ولعل المؤلف فيما يأتي وين هذه؟ ما ذكر الحكم؟ لا هنا هذه السنة. طيب لا عليها اذكرها. والأضحية أو الأضحية لها شروط، إنما تصح بشروط أربعة. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو ضحى بغير الجنس المشروع لم يقبل ولا يعتبر أضحية. وبهمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم. الدليل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الثاني: أن تبلغ السن المعتبر شرعا. أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل 5 وفي البقر 2 وفي المعز 1 وفي الضأن 6 أشهر. لابد من بلوغ السن المعتبر شرعا. واضح؟ طيب. الثالث، الشرط الثالث: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. تكون الأضحية وكذلك الهدي سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث البراء: العوراء البين عوروها، والعرجاء والهتماء إلى آخره. والشرط الرابع: أن يكون الذبح أو النحر في الوقت المحدد شرعا. يكون الذبح أو النحر والضحية في الوقت المحدد شرعا، وهو في يوم العيد وأيام التشريق، فينتهي وقت الذبح بغروب شمس يوم 13. لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. هذه 4 شروط. إذن شروط الأضحية: أولا أن تكون من الجنس المحدد شرعا، وهو بهيمة الأنعام. فلو ضحى بدجاج أو ديك، أفتى بعض العلماء في تركيا أو ما أشبه ذلك، يجوز تجوز الأضحية بالدجاج. اتقوا الله ما استطعتم. نقول هذا جنس حدده الشارع فلا يصح. الثاني من الشروط: بلوغ السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل 5 وفي البقر 2 وفي المعز 1 وفي الضأن 6 أشهر. والثالث: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. يعني العيوب نوعان: عيوب مانعة وعيوب مكروهة، يعني تصح الأضحية مع الكراهة. والشرط الرابع: أن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعا. نعم. شوف هذا المشروع يجب الهدي إذا أحصر وكان قد اشترط، ما عليه شيء. يبي شروط إن حصر إنه بالعدو. المذهب أن الإحصار خاص بالعدو، وسبق لنا أن القول الراجح أن الإحصار عام، كل ما منع الإنسان من إتمام النسك فإنه يعتبر حصرا. هذا إن نظرنا إلى خصوص اللفظ قلنا لا يحل، وإن نظرنا إلى العموم قلنا يحل. الفقهاء يرون أنه يحل، ما يقول عبرة بالعموم لا بخصوص اللفظ. نعم. إيه، معدودات مع يوم العيد. الفقهاء يرون أن الذبح، أن أيام الذبح 3: يوم العيد ويومان بعده، يوم 11 و12. واضح؟ نعم. والصحيح أن أن أن 13 من أيام الذبح، لأن الله عز وجل قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فجعل هذه الأيام حكمها واحدا من حيث الذكر. والذكر المأمور به هنا نوعان: ذكر عام وذكر خاص. ومن الذكر الخاص ذكر الله عند إيش؟ الذبح، فيدخل فيه. ولأن هذه الأيام تشترك في أن جميعها أيام للمميت وأيام للرمي، فما الذي جعلنا نخرج منها الأضحية؟ فصوب أن الأيام الذبح أربعة والليالي ثلاث، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر. أي نعم، أيام منا أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. نعم. ها؟ ما يسمى هدية شرعا، ما يسمى هدية، صدقة. إذا بعث الإنسان مثلا للفقراء مثلا في السودان، فقراء في سوريا، هذه ما تسمى، يسمى هدية، لأن الهدي خاص بالحرم، هدية بالغ الكعبة. أما هذه تسمى صدقة تجوزي، الصدقة ليس لها مثل محدد. لو قصد مسجد معين ما في بأس، هذا ليس شد رحل، لا يخطب طعيك، المنهي عن شد الرحل، لا تشد الرحال، أنت من شد، ما شددت رحلك. ها؟ أي ذبح؟ لا لا لا، ذهب يعني بعث مثلا صدقة هديا إلى مكان معين لينتفع به، أما إذا كان لنفس البقعة، ها؟ مثل بوانة هذه لا ما يجوز، لكن مثلا بعثت مثلا إبلا أو بقرا مثل للمدينة لأجل توزيع على الفقراء لا لخصوص المكان جائز. نعم. والأفضل إبل وبقر فغنم إن أخرج كاملا بأن ضحى ببدنة كاملة أو بقرة كاملة، وإلا فالشاة أفضل من شرك في بدنة أو بقرة. إذن الأفضل أفضلها إبل فبقر فغنم، لكن إبل إن أخرج كاملا، وأما إذا كان سبع بدنة أو سبع بقرة فالشاة أفضل. لماذا؟ لأنه إذا ذبح شاة فقد اختص الدم به، يعني أنهر الدم لوحده، بخلاف البدنة التي تذبح تنحر، فليس له من هذا الدم المنهر إلا سبعا. فالأفضل إبل فبقر فغنم، هذا الأفضل. لكن يقول إن أخرج كاملا بأن ضحى ببدلة كاملة أو بقرة كاملة، وإلا فالشاة أفضل من شرك في بدنة أو بقرة. نعم. فلا يجزي وحشي ولا متولد من مجزئ وغير مجزئ، ويصح هدي كل متمول، والهدي سنة. ويصح هدي كل متمول، يعني ما كل مال، لو أهدى مثلا لباسا بعث بلباس إلى أهل مكة كسوة يسمى هديا، هذا من الفروق بين الهدي وبين الأضحية. طيب، الأفضل إبل فغنم إن أخرج كاملا بأن ضحى ببدنة كاملة أو بقرة كاملة، وإلا فالشاة أفضل من شرك في بدنة أو بقرة. والاشتراك في البدنة، البدنة عن سبع والبقرة عن سبع، وأما الشاة فعن واحد. طيب، الاشتراك في الأضحية، ما حكم الاشتراك في الأضحية؟ نقول الاشتراك في الأضحية نوعان، اشتراك في الملك واشتراك في الثواب. فالاشتراك في الملك الشاة عن واحد والبقر عن سبع والإبل عن سبع، بمعنى أنه لا يجوز أن يشترك أكثر من سبعة في بدنة أو بقرة، ولا أكثر من واحد في الشاة. فلو أتى شخصان وقال نريد أن نشترك أنا وأنت في أضحية، نذبح أضحية على أنه هو ضحى وذاك ضحى، نقول لا يمكن، لأن الشاة لا تجزي إلا عن واحد. وأما الاشتراك في الثواب فلا حصر له، فالإنسان إذا ذبح الأضحية يجوز أن يشرك في أو يشرك في ثوابها من شاء، ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن إيش من لم يضحي من المسلمين. فلو ذبحت أضحية قل اللهم اجعل ثوابها لي ولوالدي ولجميع المسلمين، ففضل الله عز وجل واسع. إذن نقول الاشتراك نوعان، اشتراك في ملك يعني على أنه هو ضحى، فهذا الشاة لا تجزي إلا عن واحد، والبقر والإبل عن سبع. وأما الاشتراك في الثواب فليس له حصر. طيب، مسألة أخرى، هل يشترط في جماعة اشتركوا في إبل أو في بدنة أو بقرة أن يكونوا جميعا يريدون الأضحية، أو يجوز أن يريد بعضا منهم الأضحية وآخرون يريدون اللحم؟ نقول لا يشترط. فلو اشترك سبعة في بدنه، اثنان يريدان هديا، واثنان يريدان أضحية، واثنان يريدان لحما، وواحد مثلا يريد مثلا ترك واجب، الواجب فيه دم سبع بدنة أو سبع بقرة، يجزي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يشترط في البدنة أو البقرة فيما إذا اشترك فيها سبعة أن يكونوا جميعا يريدون القربة بهذا الذبح. فلو أراد بعضهم القربة وأراد بعضهم اللحم وأراد بعضهم مثلا ترك واجب فلا حرج، لأن كل واحد منهم له نيته. شيخ، هل يكون الاشتراك في سبعة فأقل أم في سبعة فقط؟ لا، سبعة فأقل، لكن هذا الأقل أحدهما سيكون له مثلا سهما. يعني مثلا إذا اشتركوا مثلا اشترك ثلاثة ستوزع عليهم ثلاثة، بحيث يكون لكل واحد منهما سبعان وثلث، كذا ولا لا؟ سبعان وثلث، ها؟ إلى ثلث الباقي هذا. يعني هم يقسمونها أسباعا، الأول يأخذ سبعين، الثاني سبعين، والثالث سبعين، يبقى سبع، السبع الباقي يقتسمانه أثلاث. ما حاجة نقول سبع وسبع السبع. لا، لابد النية تكون عند الذبح. إيه، لو أنه مثلا ذبح وقال والله عندنا سبع متوفر باقي، سبع ما له أحد، قال أجل خلوا أضحية، لا، لابد أن الأضحية أن ينويها عند إراقة الدم. شلون؟ أي ما في بس. يعني لو مثلا الشخص مثلا جزار يشتري كل يوم بدنة أو بقرة، فقال شخص أنا أريد سبعا، أريد أن أشترك في سبع منها، مثلا هدي إذا كان في مكة، أو مثلا نذر، أو على حسب الحال. ها؟ ليس على سبيل الوجوب. لا، ما يسقط الوجوب، لأنه القاعدة لا يلزم من كون الشيء يثاب عليه ثواب الشيء أو معادل له أن يجزي عنه، فهمت ولا لا؟ فمثلا قلت اللهم هذه أضحية عني وعن فلان زيد من الناس، لا تجزي عن زيد فيما إذا كان قادرا، لكن يثاب، واضح؟ لأن القاعدة أنه لا يلزم من كون الشيء يعادل الشيء في الثواب أن يكون مجزئا عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن سورة قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن. فلو أن إنسان قال لله علي نذر أن أقرأ القرآن كاملا وقرأ هذه السورة ثلاث مرات، يجزئ؟ لا يجزئ. طيب، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. لو كان عليه أربع رقاب، عليه كفارة قتل، كفارة ظهار، وكفارة يمين، جماع. بعد جماع. ها؟ وجماع وجناية مثلا، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات، نقول لا يجزي، لأنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزي عنه. ففرق بين الإجزاء وبين الثواب. فالإنسان قد يثاب، أيضا إنسان ما لم يعتمر ولم يحج، فجلس في مصلى حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين، فله أجر عمرة وحجة تامة، الحمد لله أديت أسقطت الفريضة، يصح؟ لا. إذا احفظوا القاعدة هذه، والقاعدة شفت تفيدكم في بداية، قد يعني يأتي إنسان ويورد عليه إيراد. نقول القاعدة أنه لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء في الثواب أن يكون مجزئا عنه، لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن يجزئ عنه. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في فضل قل هو الله أحد، في تفسير فضل قل هو الله أحد، وذكرنا ثلاثة أمثلة. المثال الأول قراءة سورة قل هو الله أحد، سورة الصمد، لا تجزي عن القرآن، بل لو قرأها لا تجزي عن الفاتحة، لو كبر في الصلاة ولم يقرأ الفاتحة، كل في كل ركعة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يقرأ الفاتحة. قلنا يا أخي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال أنا قرأت الفاتحة وزيادة ثلث القرآن، يجزي أو لا؟ لا يجزي. المثال الثاني من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان عليه رقبة، شوف من ولد إسماعيل أنفس الرقاب، لو كان عليه رقبة تجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي. المثال الثالث ها ما هو؟ ما المثال الثالث؟ أنت اسمك؟ ها؟ إيش؟ معصوم، عصمك الله. نعم. المثال الثالث من صلى الفجر ثم قعد في مصلى إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر عمرة وبعض الروايات حجة تامة تامة. لو إنسان لم يؤدي الفريضة وجلس في مصلى ولا قال شو أنا زاحم حج، أنا في السنة أحج 365 حجة وعمرة تمتع تامة تامة، نقول لا يجزي، لا يلزم من كون شيء معادل للشيء أن يجزي عنه. كذلك أيضا مثل الصلاة في المسجد النبوي، لو كان عليه مثلا قضاء صلوات فصلى يوما، يعني عليه مثل شهر كامل لم يصلي، فصلى يوما فجرا ظهرا عصرا مغربا عشاء، فقال هذه صلاة يوم، صلاة في مسجده أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، هذه عن 1000 صلاة والزائد إن شاء الله صدقة، يجزي أو لا؟ نقول لا يجزي. نعم. إيه؟ هو الأصل، لا شوف الأصل في الهدي أن يكون في الحرم، هذا الأصل، لكن إذا لم يستطع ذبحه حيث شاء. وذلك جميع الهدي الفقراء قال كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، هذا هو الأصل، لكن يستثنى من ذلك دم الإحصار إذا لم يتمكن وفدية فعل المحظور حيث وجد سببه. والقاعدة أن ما جاز نحره أو فعله خارج الحرم جاز في الحرم ولا عكس، يعني لا يجوز للإنسان مثلا أن وجب عليه هدي متعة وقران يذبحه خارج، أو أحصر في الحرم أن يذبحه خارج الحرم، لأنه ينقله من مكان مفضول من مكان فاضل إلى مكان مفضول. لو قدر على أن يذبحه في الحرم من هو؟ يقدر الله يهدي في الحرم، لكن لا يهدي في الحرم، لا حيث وجد سببه، وجد سبب خارج الحرم وقدر يبعثه في الحرم ما في بس، يعني مثلا حصل منه فعل محظور في طريق المدينة ولكن قال سأذبح سوف أنحر الهدي في مكة أو الشاة في مكة ما في بس. وذلك عثمان رضي الله عنه في عام الحديبية نحر هديه في مكة. طيب الأضحية سبق لنا أنها عند الجمهور سنة مؤكدة، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى القول بوجوبها، والقول بوجوبها قول قوي، لأن يعني ظواهر النصوص تدل على الوجوب. فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى وقال من لم يضحي فليس منا، وفي أحاديث أخرى. الأضحية الأصل أنها عن الحي، الأصل أن الإنسان يضحي عن نفسه، فالأصل بالأضحية أنها عن الحي لا عن الميت. لكن ما حكم الأضحية عن الميت؟ الجواب الأضحية عن الأموات لها 3 حالات. الحالة الأولى أن يضحى عن الميت أو أن يضحي عن الميت بموجب وصية، بحيث أن هذا الميت أوصى، قال أوصي أن يخرج من ثلثي مثلا بعد موتي أضحية أو أضحيتين أو ما أشبه ذلك، فيجب تنفيذ هذه الوصية، يجب على الموصى له أو الموصى إليه أن ينفذ هذه الوصية لقول الله عز وجل فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله السميع العليم. واضح؟ طيب الحال الثانية أو احنا قسم الحال الثانية أن يضحى عن الميت أن يضحى عن الميت تبع للحي، بمعنى أن الحي يضحي عن نفسه ويشرف في ثواب الأضحية الأموات، فهذا أيضا لا بأس به، والدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أمته. الحال الثالثة أن يضحى عن الميت استقلالا من غير وصية، بمعنى أن يذبح أضحية عن هذا الميت ويخص بها هذا الميت من غير أن يوصي هذا الميت، فيتبرع شخص من الناس بذبح أضحية عن هذا الميت. فاختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يجوز، وأظن مذهب المالكية رحمهم الله، لأنه لا يجوز ولا يجزي، ولكن الصحيح أنه يجزي ويصل الثواب ولا بأس بذلك. لكن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس أنهم يضحون عن الأموات استقلالا ويدعون أنفسهم، فتجد أنه مثلا يضحي عن أبيه عن أمه عن جده عن جدته وهو بنفسه لا يضحي عن نفسه، هذا خطأ. إذن الخطأ في مسألة الأضحية إيش؟ أن يخص الميت بأضحية ويدع نفسه، أما لو ضحى عن نفسه وتبرع بأضحية للميت فهذا من الخير الذي يصير ثوابه. وأيضا هناك ما يسمى عند العامة بأضحية الحفرة، وهي التضحية عن الميت في أول سنة مات، ويرون أن هذا من الواجبات وهذا ليس له أصل. نعم. إذا كان هناك أكثر من عائلة في بيت واحد، والعائلة إذا كان اجتمع مثل الإنسان عنده أولاده، إذا كان طعامهم مأكلهم ومشربهم واحدا فتكفيهم أضحية واحدة، وأما إذا كانوا مستقلين بمعنى أنهم في بيت واحد ولكن كل يستقل بأكله وشربه فهذا على كل واحد من أضحية، يعني قد يكون مثلا يجتمعون قصر مثلا أو فلة كبيرة أجنحة، كل واحد له يعني له متاعه وله مثلا ما يتعلق بالطبخ والأكل والشرب على حدة، هؤلاء كل واحد يضحي. أو مثلا كانوا في عمارة شقق يقول كل العمارة واحد، لا مدام مستقلين فالضابط في هذا أنه متى اجتمعوا واشتركوا في المأكل والمشرب والمكان فتكفيهم أضحية واحدة لأنهم أهل بيت. وأما إذا كانوا لا كل مستقل في ما يتعلق بمأكله ومشربه والمقاضي والأرزاق كل واحد يستقل عن الآخر فهؤلاء لكل أضحية. نعم. كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. بالنسبة لشيخ الإشراك في الحي مع الميت في الأضحية، فهل يجوز أن يشترك في بدن مثلا مع يشترك الميت في الأضحية نفسها وليس في الأجر؟ كيف يصير؟ لا يشركوا على أنه أضحية له، لا لا في الثواب. يعني ما يقال مثلا أنا أضحيت مثلا سبع بدنه عني وعن عن عن أبي أني ضحيت عن أبي، لا ما يمكن، لأن سبع البدن عن واحد. أو ذبحت شاة وقلت هذه أضحية عني وعن أبي، لا ما يجزي، لكن أضحي عني وأقول اللهم اجعل ثوابها لي ولوالدي ما في بأس. نعم. في حكم الأضحية قلنا القول بالوجوب قول قوي، لأن ظواهر النصوص تدل على الوجوب. إيه لابد بالشرع الواجبات، إذا قلنا بالواجب لابد أن يكون بالغا عاقلا، لأن هذا واجب، وأيضا قدرة عنده مال، فلو كان فقير ما يجب عليه، يعني تجب مع القدرة. ومن المعلوم أن الواجبات كلها منوطة بالقدرة. طيب إذا نقول أضحية عن الأصل أنها عن الحي، وأما الأضحية عن الأموات فعلى أقسام ثلاثة أو على أحوال ثلاثة. الأول أن يضحى إيش عن الميت بموجب وصية، بأن أوصى الميت بأضحية أو بضحايا، قد يخرج مثلا من ريع هذا الوقف أضحية لي وأضحية لوالدي وأضحية لوالدتي وأضحية لجدي وأضحية لجدتي. بعض الوصايا يعني تكون ريعها كثير، فتجد أنه أوصي أضحية لي وأضحية لزوجتي وأضحية لأمي وأضحية لوالدي وأضحية لجدتي فلانة وجدي فلان وجدة أمي وجدة أبوي، يجلس عشر ضحايا. طيب هذا لا بأس به، مو لا بأس، يجب تنفيذها لأن هذه وصية، وتنفيذ الوصية على الموصى إليه أو بالنسبة للموصى إليه واجب لعموم قوله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون، وهذا من تبديل الوصية. الثاني أن يضحى عن الميت تبع للحي، فهذا جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن أمتي. والثالث أن يضحى عن الميت استقلالا تبرعا، فهذا أيضا جائز، لكن من الخطأ ما يفعله بعض الناس من كونهم يخصون الأموات بالضحايا ويدعون أنفسهم، فجد يضحي عن أبيه وعن أمه وعن جده وعن جدته وهو نفسه لا يضحي، هذا من الخطأ. طيب هنا مسألة يعني كثيرة تشكل، وهي إذا اجتمعت وصايا أو وصية ولم يكفي المغل، بمعنى أن إنسانا نصور مسألة، إنسانا مثلا وقف بيتا وقال يخرج من ثلث هذا البيت أو من ثلث غلته أضاحي، خمس أضاحي لوالدي ووالدتي وجدي وجدتي وأنا وزوجتي، واضح؟ أو كان المغل أو كان فيه أضحية واحدة ولكن المغل ضئيل، فماذا نصنع في هذا الحال؟ يعني مثلا الأضاحي الآن مثلا متوسط الأضحية بكم؟ ها؟ لا مو بسبب 1000 ريال، المتوسط 1000، متوسط من 1000 ريال. هذا البيت فيه وصية بخمس أضاحي وأجرته ما يؤجر إلا ب2000 ريال، بيت طين مثلا، رض البيت بيت طين أو في حي شعبي، من المعلوم أن الحياة الشعبية الآن ما يسكن لعمال وريعها ومغلها ضئيل، فماذا يصنع في هذا الحال؟ يعني الآن الريع 2000، نقول هذه المسألة مسألة مهمة قد ترد إليكم أو تسألون عنها، وهي ما إذا تعدد إن كان هناك وصايا أكثر من وصية أو وصايا بأضحية ولم يكفي المغل، نقول هذه المسألة لها أحوال. الحال الأولى أن يكون الموصي واحدا والموصى له متعدد، مثاله أن يوصي شخص بأربع ضحايا، واحدة له ولأمه ولأبيه ولجده ولجدته وما أشبه ذلك، ولم يكفي المغل، المغل 2000 والأضاحي 4000، فهنا إن تبرع الموصي أو القائم على الوصية بتكميل الضحايا الأربع فحسن، لو أن تبرع وقال إن أبي قد أوصى بأربع ضحايا الآن المغل يكفي لثنتين سأتبرع 2000 لأكمل الضحايا، فهذا حسن وله أجره وثوابه. وإن لم يتبرع فهنا إما أن يجمعها الوصي بأضحية أو بأضحيتين، وإما أن يضحي في كل سنة عن إحدى الوصايا، فلنفرض مثلا أنه أوصى بخمس ضحايا والمغل 1000، المغل 1000، فهنا إما أن يتبرع الموصى إليه بتكميل الضحايا بحيث ماذا يشتري 4 ضحايا فيتمم الوصية، وإما أن يضحي أضحية واحدة ويجعل ثوابها للجميع، وإما أن يضحي في كل سنة عن واحد عن إحدى الوصايا، فمثلا في السنة الأولى يقول هذه عن والدي، في السنة الثانية عن والدته، الثالثة عن جدي عن جدتي، وهكذا ثم هلم جر. واضح؟ طيب هذا فيما إذا كان الموصي واحدا والموصى إليه متعدد. الحال الثانية أن يتعدد الموصي ويتحد الموصى له. يتعدد الموصي ويتحد الموصى له ولم يكفي المغل، يعني لم يكفي مغل كل وصية، مثل ثلاثة إخوة كل واحد منهم أوصى بوصية، أوصى بأضحية لوالده وهذا لوالده وذاك لوالده، ومغل كل واحد من الوصايا لا يكفي. يعني إنهم مثلا دكاكين تؤجر، أجر الدكان الأول 300 ريال والثاني كذا والثالث كذا، فماذا نصنع في هذه الحال؟ نقول في هذه الحال يجوز جمع مغل هذه الوصايا في أضحية واحدة، لأن الأضحية هنا لن تكون لأكثر من واحد، للواحد، فنقول هذه أضحية لواحد وثوابها يكون للإخوة الثلاثة، يقول الإخوة الثلاثة. الحال الثالثة أن يتعدد الموصي والموصى له ولم يكفي الريع لكل وصية، ولم يكفي الريع لكل وصية، بأن مثلا كان إنسان مسؤول عن وصايا، عن وصايا لأبيه وأم وعمي وخالي وما أشبه ذلك، أبوه أوصى لجده وعمه أوصى مثلا لجدته وهكذا، اجتمعت عندنا أربع وصايا لأربع أشخاص متعددين، فهل يجوز هنا جمع المغل أو لا يجوز؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز جمع الوصايا في هذه الحال في أضحية واحدة، قالوا لأن الواحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فأكثر في غير الثواب، فلا يجوز أن يشرك في أن يشرك اثنين في ملك إلا في الإبل والبقر والبقر. وعلى هذا القول يجمع الريع لكل وصية حتى يبلغ ثمن الأضحية، فمثلا الأضحية قلنا تقديرا بألف ريال، هذا البيت مثلا يؤجر كل سنة 500 ريال، نقول اجمع 500 السنة هذه و500 السنة الجاي وضحي، البيت الثاني كل سنة يؤجر 300 ريال، ونجمع 300 والسنة اللي بعد 300 والسنة اللي بعد 300، ثم تشتري إذا اكتمل المبلغ أضحية أضحية، فعلى هذا يجمع ريع كل أضحية، فإذا كملت إيش ضحى، فإن قدر أن المبلغ كان ضئيلا، يعني مبلغ الأجرة كان ضئيلا، ويتصور هذا فيما إذا كان قد وقف بيتا أو أوصى ببيت وقال في هذا البيت مثلا أجرته نصفها مثلا يصرف للمسجد وربعها لكذا وكذا وثلثها لكذا وسدسها لأضحية أخرى لأضحية، فلما نظرنا إلى السدس أو الجزء الذي خصصت للأضحية وإله لا يبلغ إلا 50 ريال، يعني لا يمكن أن يجتمع أضحية إلا بعد ماذا؟ 20 سنة. قال ففي هذه الحال يتصدق بهذا المبلغ، يعني لك المبلغ ضئيلا لا يكفي الأضحية، تصدق به في ذي الحجة، في عشر ذي الحجة، لأنها أيام فاضلة، أيام فاضلة، مفهوم هذا؟ طيب إذن إذا كانت إذا تعدد الموصي والموصى له ولم يكفي المغل لكل وصية، فهل يجوز أن نجمع هذه الوصايا في أضحية واحدة أو لا؟ نقول قال بعض أهل العلم رحمهم الله إنه لا يجوز أن تجمع، بل ينتظر حتى يتوفر من كل مغل ما يكفي لقيمة الأضحية ويخرج، فإن كان المبلغ ضئيلا لا يكفي تصدق به في ذي الحجة، في عشر ذي الحجة، قال لأن المقصود من مقصود الموصي نفع الناس في هذه الأيام الفاضلة. وهذا القول يعني القول بأنه لا يجمع هو مختاره شيخنا رحمه الله. والقول الثاني جواز ذلك، يعني الجواز جمع هذه الأضاحي هذه الوصايا في أضحية واحدة، وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وعلل الجمع بعدة علل. قال أولا أنه يحصل النفع للإحياء بالأكل، فنحن إذا جمعنا هذه الوصايا في أضحية وذبحناها انتفع الأحياء بالأكل والهدية والصدقة. وثانيا أيضا العمل بمراد الموصين حسب الإمكان. فنحن الآن يعني فعلنا ما هو مراد للموصين بحسب الإمكان، فهو خير من أن نتصدق بدراهم. يعني كوننا أرقنا دما، الدم أقرب إلى الموصين من ماذا؟ من التصدق بالدراهم. وأيضا علله بعلة ثالثة، قال أنه يخشى من التفريط في المغل إذا كان قليلا. يعني يفرض مثلا المغل الآن كل سنة يجتمع 50 ريال، القائم على الوصية أو القائم على الوقف 50 ريال ربما يفرط فيها، يتصدق بها يفرط فيها، يقول بقدر أجمع كل سنة 50 50 50 فيفرط. فقال رحمه الله إن كونها إن هذه وصايا كوننا نجمعها في وصية واحدة هذا خير. أولا انتفاع الحي بالأكل والصدقة والهدية، وانتفاع الميت بالأجر والثواب. وثانيا أننا إذا ذبحنا جمعنا أضحية أو جمعنا هذه الوصايا في أضحية عملنا بمراد الموصين حسب الإمكان. ومن المعلوم أن ذبح الأضحية أو جمع الأضاحي أقرب إلى مراد الموصين من التصدق. والثالث أنه يخشى من التفريط في المغل، بمعنى أن الموصى إليه ربما إذا كان المغل ضئيلا قليلا لا يكفي، ربما أنه يفرط. واضح. وهذا القول يعني في زمننا في الواقع العمل به أولى، يعني العمل بهذا نظرا لأن الآن الوصايا كثير منها تعطل بسبب يعني ضعف المغل، وبسبب يعني أيضا ضياع كثير من الوصايا. فنقول هذا يعني العمل بهذا القول له وجهة من النظر وأقرب إلى مراد الموصي. يعني كوننا نتصدق نقول نذبح أضحية، الأضحية هي أضحية وصدقة. فالمهم إن عرفتم مسائل هذه، يعني هذه مسائل يعني إذا تعددت الوصايا، تعددت الوصايا ولم يكفي المغل فلها الأحوال السابقة. ما هي؟ نعم، أن يتحد الموصي ويتعدد الموصى له. نعم نعم نعم. فإن تبرع نقول فإن تبرع فحسن، وإلا جمعت الوصايا في أضحية واحدة، أو الخيار الثاني يضحى في كل سنة عن وصية. واضح الحالة الثانية؟ الثانية يكون الموصي متعددا والموصى له واحدة. نعم. فتجمع لأن الأضحية لشخص شخص واحد. طيب الثالث. نعم. التعدد الموصي وتعدد الموصى له، هذه اللي فيها اشكال. نعم. نعم. نعم. وفي هذه الحال نقول فيها قولان. قول الأول أن الوصايا هنا لا تجمع، بل ينتظر حتى يجتمع مغل كل وصية لما يكفي الأضحية ثم يضحى، ولا يجوز جمعها. فإن كان المغل ضئيلا قليلا تصدق بها في عشر ذي الحجة. طيب والقول الثاني جواز الجمع، أنه يجوز أن تجمع هذه الوصايا في أضحية واحدة. السبب، وهذا قلنا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، نعم، أنه أقرب إلى مراد الموصي، لأن الأضحية ذبح أضحية أقرب من صدقة بالدراهم. ثانيا انتفاع الأحياء، انتفاع الأحياء بالأكل والصدقة والهدية، وانتفاع الأموات بالأجر والثواب. والثالث أنه يخشى من التفريط في المغل إذا كان ضئيلا، لأن يعني ربما بعض المغلات قليلة. لا يجزي، يقول لكل وصية مستقلة، ما يمكن نجمع بين الوصايا. لأن الشات كيف نجمع؟ يقول كيف نذبح شات عن فلان وفلان وفلان، والشات لا تجزي إلا عن واحد. فنحن إذا ذبحنا شات عن خمس وصايا فنحن شركنا في هذا الشات خمسة. والاشتراك اشتراك الوضع هي اشتراك ملك، الملك الجنس الغنم عن واحد. إذا كان الموصي واحدا والموصى له متعددا، قلنا بجواز الجمع في أضحية واحدة، كيف يجتمع في شاه واحدة أكثر من واحد؟ لا، هذا ثواب. احنا في المسألة الثالثة، تعدد الموصي. الموصي يعني كيف نقول زيد من الناس ضحى وعمر من الناس ضحى؟ ما ضحى، يعني الأول اشتراك الثواب. بالنسبة للميت ثواب، هي الأضحية، الأضحية أصلا للموصي، نفس الموصي والمضحي. لا لا، ما في بأس، هو العمل عمل صالح أوسع. لا لا، هي على نحن نقول أصل أنها للحي. الخطأ الذي يفعله الناس أنهم يضحون عن الأموات ويدعون الأحياء. أما إذا كانت وصية الإنسان أوصى، فهذه يجب تنفيذها. لا، ما تكون لكم أضحية. يعني مثلا أبي أوصى بأضحية، ما تسقط الأضحية، وصية أبي ما تسقط عن الأضحية. بيقول خلاص لا، ولا يجوز الاشتراك، لأن الأضحية لأبي ليست لي، أنا مطالب مخاطب بالأضحية. الأضحية يعني في الأضحية لمن أوصى، الموصي ولا تولى الأضحية. ولذلك قلنا إذا تعدد الموصي، إذا تعدد الموصي والموصى له، ما يجزي الاشتراك. لأن إذا كان هناك أب وله أبناء يعني وقادرون على الأضحية، هؤلاء الأبناء واتحدوا في المأكل في بيت واحد، إيه؟ هل يشرع للأبناء؟ هو الأصل أن أضحية واحدة تكفيهم، لكن لو قدر أن بعضهم أراد أن يضحي لا بأس. لو أن بعضهم أراد أن يذبح أضحية، أو إنسان مثلا أراد أن يضحي بأكثر من واحدة، ولا بأس. والدليل على أنه يعني يستدل أنه لا بأس بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدلة، مع أن الواجب عليه 7 من هذه 100، 7 بدلة من هذه 100، ومع ذلك ضحى أهدى 100 بدلة، يعني هذا قرب إلى الله. لكن الشيخ لا أحسن، لكن الشيخ الله أحسن عليك، ما يستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وزوجه؟ الأفضل يعني كون الإنسان يقتصر على واحدة، هذا هو المشروع. لكن لو أن الإنسان قال أنا أريد أضحي زيادة، فيما يمنع؟ أليس في الهدي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يهدي 7 بدنة أو شات، ذلك أهدى 100. والأصل أن الهدي والأضحية أحكامهما واحدة، ما إلا ما في ما سبق. يقول الشيخ أن الأضحية تجب على كل مكلف عدد، كيف تجزي أضحية واحدة على أهل بيت ثاني؟ شون؟ يعني كل أهل البيت مخاطبين بالأضحية، يعني القائم راعي البيت أو القائم على البيت هو اللي مخاطب بها، ليست لا ليست كصدقة الفطر. يعني ضحى، الدليل ضحى عنه وعن أهل بيته، ولم يضحي عن مثلا أزواجه 9، من يضحى عن كل واحد يذهب يضحيه؟ نعم. أي ما حصل بدلها، لو حصل بدلها ما هي مشكلة. يقول أضحية التطوع هل يجوز منها هدية إلى الكافر؟ نعم، هذا إذا كان من باب التأليف لا بأس. هل يجوز بيع بعض لحم من الأضحية مع أنها تطوع؟ لا يجوز البيع، لمن يضحي ما يجوز، أما من أهديت له فإذا ملكها جاز. وكذلك هل يجوز لصاحب الأضحية أن يأكل منها مع أنها واجب؟ نعم يجوز على كل من الأضحية، الله عز وجل فأكلوا منها وأطعموا. بل بعض العلماء أوجب الأكل للأضحية. يقول رجل ذبح شاة ونوى بها عن نفسي وزوجتي وأولادي، هل ينال كلهم ثواب؟ نعم يدخلون الثواب، لكن المضحي هو، بمعنى أن الذي يخاطب بترك أخذ الشعر والظفر والبشرة من؟ الأب. ولهذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فالحكم معلق بمن إيش بمن أراد يضحى. أما فعل بعض الناس الآن تجد أن مثلا إذا دخل العشر يقول أنا لا أريد أن ألتزم ووكل شخص وكلتك يا فلان خذ 1000 ريال 1500 ريال ضحي عني، مو بصحيح. هذا الذي وكلته بمثابة الجزار القصاب ما بشي. ولذلك الأضحية ذقل هل الأضحية هذه لك أو لمن وكلت لك؟ إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وأراد أحدكم أن يضحي، فأنت كونك مثلا تعطي فلانا ليضحي لا يخرج لا يعني يخرجك من هذا الحكم.